قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل في دخول المنزل. وهذا الفصل في بيان ما يقول العبد المسلم عند دخول منزله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال جابر رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه، قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه، قال: أدركتم المبيت والعشاء. خرجه مسلم. واعلم أن من دخل بيته يستحب له أن يقول بسم الله، وأن يكثر من ذكر الله، وأن يسلم، سواء كان في البيت آدمي أم لا، لقوله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. قوله فذكر الله، الفاء فيه للتعقيب، أي إذا دخل البيت فذكر الله عقيب دخوله، وإنما أطلق الذكر ليعم كل ذكر كان عند طعامه، يعني إذا أقرب إليه الطعام قال بسم الله. قوله قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء، أي قال الشيطان لجنوده: لا مبيت لكم في هذا البيت ولا عشاء لكم. فهذا دليل على أن الشيطان يتبع المؤمن في أحواله عند دخوله البيت وعند طعامه وشرابه وجماعه. فإذا ذكر الله خنس وأيس، وإذا لم يذكر شاركه في طعامه ومبيته وغيرهما، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا دخل فلم يذكر الله عند طعامه قال أدركتم، أي قال الشيطان لجنوده: أدركتم المبيت والعشاء. ولإبليس جنوده من الخيل والرجل. قال الله جل وعلا: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. وله مشاركة في الأموال والأولاد، قال تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد. وذلك بحمله إياهم على الربا والمكاسب المحرمة والإنفاق في الفسوق والإسراف ومنع الزكاة والتوصل إلى الأولاد بالنسب الحرام ودعوى ولد بغير سبب والتسمية بعبد العزى وعبد الحارث ونحوهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولد الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا. ثم يسلم على أهله. خرجه أبو داود وصححه الشيخ الألباني في الصحيح، ثم ضعفه في ضعيف سنن أبي داود وفي السلسلة الضعيفة، وحسن إسناده ابن باز في تحفة الأخيار. أبو مالك الأشعري اسمه كعب بن عاصم، وقيل عمرو، وقيل عبد الله، وقيل عبيد. أسلم وصحب النبي صلى الله عليه وسلم وغزا معه. خير المولد، المولد مفعل بفتح الميم وكسر اللام، ومن الرواة من فتحه، وهذا ليس بصواب. من ولد يلد ولودا وولجة، وهو الدخول. قال سيبويه: إنما جاء مصدره ولودا، وهو من مصادر غير المتعدي على معنى ولدت فيه. وخير المخرج بفتح الميم والراء وهو موضع الخروج، ولكن المراد منه المصدر وهو الخروج، لأنه لو أريد به المكان لم يكن لقوله وخير المخرج، وكان قد خرج منه. وهذا وجه فيه، وإنما أراد الخير الذي يأتيه من قبل الولود والخروج ويقترن بهما ومتوقع منهما، فيكون المراد من كل واحد من المولد والمخرج المصدر بمعنى الولود وبمعنى الخروج إلى المكان. بسم الله ولدنا أي دخلنا، والباء في بسم الله متعلق بقوله ولدنا، وتأخير الفعل للاختصاص قوله ثم ليسلم على أهله، وهذا دليل على أن السلام على الأهل عند الدخول عليهم سنة. لقد ورد في السنة أذكار عظيمة متعلقة بما ينبغي للمسلم أن يقوله عند دخول المنزل، وفي الجملة يستحب للمسلم أن يقول عند دخول المنزل بسم الله، وأن يكثر من ذكر الله، وأن يسلم سواء كان في البيت أحد أو لا. روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. دل هذا الحديث على أن ذكر المسلم لربه عند دخوله منزله وعند طعامه وشرابه سبب حفظه ووقايته من الشيطان، إذ إن الشيطان يتبع المسلم في أحواله كلها عند دخول البيت وعند الطعام والشراب وغير ذلك. فإذا ذكر المسلم ربه خنف الشيطان وأيس منه ولم يقرب، وكان في حفظ منه ومن مكره وكيده. وأما إذا غفل المسلم عن الذكر فإن الشيطان يلازمه ويشاركه في طعامه وشرابه ومبيته، والله جل وعلا يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي يقارنه ويلازمه ويؤزه إلى المعاصي أزا. وقد دل هذا الحديث على أن ذكر المسلم لربه عند دخوله منزله وعند طعامه وشرابه سبب حفظه ووقايته من الشيطان، لأن الشيطان يتبع المسلم في أحواله كلها عند دخول البيت وعند الطعام والشراب وغير ذلك. فإذا ذكر المسلم ربه خنس الشيطان وأيس منه ولم يقرب، وكان في حفظ منه ومن مكره وكيده. وأما إذا غفل المسلم عن الذكر فإن الشيطان يلازمه ويشاركه في طعامه وشرابه ومبيته، والله تعالى يقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي يقارنه ويلازمه ويؤزه إلى المعاصي أزا. وذكر الله جل وعلا طارد للشيطان حافظ للإنسان، والذاكر لله محفوظ من الشيطان بحفظ الله عز وجل، بل إن الشيطان ييأس منه ويدرك أنه لا سبيل له عليه. لهذا ورد في الحديث أن الشيطان عندما يسمع الإنسان يذكر الله عند دخوله منزله وعند طعامه يقول لا مبيت لكم ولا عشاء، أي يقول ذلك لجنوده وأعوانه، فييأس هو وأعوانه من مشاركة هذا الذكر لله تعالى في منزله وطعامه. وأما الغافل فإنه لا ينفك عن هذه المشاركة ولا يسلم منها، كما قال الله تعالى: وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. وهذا في حق الغافلين، أما الذاكرون لله فأمرهم كما قال الله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عند تفسيره لهذه الآية: ذكر كثير من المفسرين أنه يدخل في مشاركة الشيطان في الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب والجماع، وأنه إذا لم يسم الله في ذلك شاركه فيه الشيطان كما ورد في الحديث. ويستحب للمسلم عند دخول المنزل أن يسلم، سواء كان المنزل منزله أو منزل غيره، وسواء كان فيه أحد أم لا، لقول الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. يستحب للمسلم عند دخول المنزل أن يسلم، سواء كان المنزل منزله أو منزل غيره، وسواء كان فيه أحد أم لا. قال السعدي رحمه الله: فإذا دخلتم بيوتا، نكرة في سياق الشرط يشمل بيت الإنسان وبيت غيره، سواء كان في البيت ساكن أم لا، فإذا دخلها الإنسان فسلموا على أنفسكم، أي فليسلم بعضكم على بعض، فأن المسلمين كأنهم شخص واحد من تواتهم وتراحمهم وتعاطفهم، فالسلام مشروع لدخوله سائر البيوت تحية من عند الله مباركة طيبة، أي سلاما بقولك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، إذ تدخلون الجنة تحية من عند الله، أي قدر ما شرعها لكم وجعلها تحيتكم مباركة طيبة اشتمالها على المسلم من نقض النقيض وحصول الرحمة والبكاء والزيادة والنماء، طيبة لأنها من الكلم الطيب المحبوب. قوله: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، عند دخول المنزل ولا سيما إذا لم يكن مسكونا، ورد فيه حديث لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بسند صحيح، ففي الموطأ للإمام مالك رحمه الله أنه بلغه أنه يستحب إذا دخل بيتا غير مسكون أن يقول: السلام علينا وعلى عباده الله الصالحين. ورد فيه أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إذا دخل البيت غير المسكون فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. رواه البخاري في الأدب المفرد. ورد فيه كذلك آثار أخرى عن بعض السلف، منهم قتادة ومجاهد وعلقمة وعطاء رحمهم الله تعالى. قوله: السلام عليكم عند دخول المنزل فيه بركة على الإنسان وعلى أهل بيته، كما دلت على هذه الآية المتقدمة. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم ليكون بركة عليك وعلى أهل بيته، ومن سلم إذا دخل بيته فهو ضامن على الله، أي صاحب ضمان. ففي سنن أبي داود عن أبي أمامة الباهلي: ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل. رجل خرج غازيا في سبيل الله فهو ضامن على الله عز وجل حتى يتوفى فيدخله الجنة ويرد بما نال من أجل وغنيمة. ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن على الله تعالى حتى يتوفى فيدخله الجنة أو يرده بما نال من أجل وغنيمة. ورجل دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله. حديث أبي داود هذا صححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وغيره. وروى الحديث ابن حبان في صحيح ولفظه: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. فقوله ضامن على الله أي صاحب برهان وصاحب ضمير وصاحب ضمان. والضمان الرعاية للشيء، ومعناه أنه في حفظ الله ورعايته وتوفيقه. فما أجلها من عطية، وما أعظمه من فضل، نسأل الله الكريم من فضله. النبي صلى الله عليه وسلم علم الأمة ما تقول وتذكر، وما تتوجه به وتدعو في كل حالاتها، كما هو واضح من هذه الفصول التي عقدها، فجعل تحتها من الآيات والبراهين النبوية والأحاديث المصطفوية ما يغطي حركة حياة الكائن الإنساني في كل شيء، في دخوله وخروجه، في كلامه وصمته، في إقباله وإدباره، في صحته ومرضه، في غناه وفي فقره، في كل ما يتعلق به. وهذا واضح جدا فيما نحن فيه. قال شيخ الإسلام وقال أنس: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني، إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الألباني في الكلم الطيب: له طرق كثيرة يتقوى الحديث بها، وقد جمعها الحافظ ابن حجر في جزء صغير انتهى فيه إلى تقوية الحديث، وهو محفوظ في المكتبة الظاهرية. أنس، وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدمت ترجمته: يا بني، تصغير ابن، وهذا التصغير للاشتقاق، ومنه قوله تعالى عن لقمان عليه السلام، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني. وقوله تعالى: يا بني لا تقصص رؤياك، قوله: يكن بركة عليك. يجوز أن ينتصب بركة على أنه خبر يكن، ويكون اسم الضمير الذي فيه الراجع إلى السلام، أن يكن السلام بركة عليك وعلى أهل بيتك. ويجوز أن تكون البركة اسم يكن وتكون تامة، يعني تقع بركة عليه، فعلى هذا توقع بركة. ويستفاد من هذا الحديث سنية السلام على الأهل عند الدخول عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم زال يتابع حركة الكائن الإنساني، هذا المخلوق الذي كرمه الله تبارك وتعالى وأنعم عليه وأجزل له العطاء وعلمه البيان وأقام قامته وأحسن خلقته وجمل ملامحه وميزه عن جميع المخلوقات بما آتاه الله من العقل والمعرفة. هذا المخلوق الإنساني مكلف من قبل خالقه وبارئه بأن يكون عبدا صحيحا لربه الذي خلقه وفطره وسواه، وهذه العبودية مستعلنة في كل حركة في هذه الحياة، في الدخول والخروج، في الصحو وفي المنام، في الأكل وفي الشرب، وفي كل ما يتعلق به. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يبلغ عن ربه ويعلم ويوضح ويرحب ويرغب. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولد الرجل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولد وخير المقرد، بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا، وعلى الله ربنا توكلنا، ثم ليسلم على أهله. هذا لفظ أبي داود. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان: أدركتم المبيت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج. اللهم بمعنى يا الله، الميم في آخر الكلمة بمنزلة يا النداء في أولها، والضمة التي هي في الهاء هي ضمة الاسم المنادى المفرد. قال الراغب رحمه الله: والعود الالتجاء إلى الغير والتعلق به، يقال عاد فلان بفلان وعدته بالله أعيده، أي ألتجئ إليه وأستنصر به أن أفعل ذلك، فإن ذلك سوء أتحاشى من تعاطيه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن المستعاد منه نوعان، فنوع موجود يستعاد من ضرره الذي لم يوجد بعد، ونوع مفقود يستعاد من وجوده، فإن نفس وجوده ضرر. مثال الأول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومثل الثاني: التعوذ من همزات الشياطين، وأعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل. ويستعاذ من الشر الموجود ألا يضر، ويستعاذ من الشر الضار المفقود ألا يوجد. قال القاضي: إذا دخل أو أراد أن يدخل بيته فليقل: اللهم إني أسألك خير المولد، بفتح الميم وكسر اللام كالموعد، ويفتح، وخير المخرج كذلك، وفيه إيماء إلى قوله تعالى تعليما له: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. ويشمل كل دخول وخروج حتى في دخول القبر والخروج منه. قال الطيري: علامة في الخلاصة المولد بكسر اللام، ومن الرواة من فتحها، والمراد المصدر أي الولود والخروج أو الموضع، أي أسألك خير الموضع الذي يولد فيه ويخرج منه. والمولد بفتح الميم وإسكان الواو وكسر اللام المولد. ومن فتح هنا فإما أنه سهى أو قصد مزاودته للمخرج، وإرادة المصدر بهما أتم من إرادة الزمان والمكان، لأن المراد الخير الذي يأتي من قبل الولود والخروج. قوله بسم الله أي نبدأ عملنا هذا أو ابتداء عملنا هذا بسم الله. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: من قدره بسم تقديره بسم الله ابتدائي، ومن قدره بالفعل أمرا وخبرا نحو أبدأ ببسم الله أو ابتدأت ببسم الله فكلاهما صحيح، فإن الفعل لا بد له من مصدر، فلك أن تقدر الفعل ومصدره. فالمشروع ذكر اسم الله في كل أمر تبركا وتيمنا واستعانة على الإتمام والتقبل. ولدنا أي دخلنا، والمولد هو الدخول. قال تعالى: تولد الليل في النهار وتولد النهار في الليل، فالولود الدخول. ولد البيت ولودا ولدة. وبسم الله خرجنا أي من بيوتنا للسعي في الأرض وطلب الرزق وإعمال كل سبب شرعي. قال ابن منظور رحمه الله: الخروج نقيض الدخول، خرج يخرج خروجا ومخرجا، فهو خارج وخروج وخراج، وقد أخرجه وخرج به. الجوهري قال: قد يكون المخرج موضع الخروج، يقال خرج مخرجا حسنا وهذا مخرجا. قال الحجاوي رحمه الله: ولو لغير صلاة. قوله: على الله ربنا توكلنا أي بقلوبنا، لأن التوكل عمل قلبي كالخشية والإنابة وغيرهما، ولا بد من عمل الأسباب. قال النووي رحمه الله: التوكل الاعتماد، يقال توكلت على الله أو على فلان توكلا أي اعتمدت عليه، ووكلت الأمر إليه وكلا ووكولا إذا فوضته إليه وجعلته نائبا. قوله: يسلم على أهله أي بقوله تحية الإسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال القاري رحمه الله: المراد الذي يسلم على أهله إذا دخل بيته، والمضمون به أن يبارك عليه وعلى أهله. دوام ذكر الله عز وجل سبب لحفظ العبد من مكر الشيطان وكيده، وكذا من الهواجس والوساوس. الغفلة عن الذكر طريق موصلة لمشاركة الشيطان في المال والأهل والولد. مشروعية إلقاء السلام عند دخول المنزل، منزله أو منزل غيره، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. تحية الإسلام كلها خير، لأن الله وصفها بأوصاف جميلة، وهي أن هذه التحية من عنده جل وعلا، وأنها مباركة اشتمالها على السلام والرحمة والبركة، وأنها طيبة أي تطيب بها النفوس وتجلب المودة والحب بين المسلمين. وذهب بعضهم إلى قول: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عند دخول البيت إذا كان غير مسكون. ومن بركة قول هذا الذكر أن قائله ضامن على الله أي صاحب ضمان أن يحفظه الله ورعاه فضلا منه وكرما، كما في الحديث: ثلاثة كلهم ضامن على الله، إن عاش رزق وكفية، وإن مات أدخله الجنة. من دخل بيته فسلم فهو ضامن على الله، ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله، ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. أخرجه ابن حبان وبنحوه أبو داود، وصححه محقق ابن حبان

فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق لا أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس. في هذا الحديث يعلمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة الرفق والتوكل على الله جل وعلا مع التسليم بما قسم الله من الرزق، فإنه لما أخل بالمعهود من إبقاء نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم من اللبن ما زاد على أن رفع بصره إلى السماء ودعا ربه قد يرزقه رزقا حلالا طيبا. ثم ما كان بعد ذلك من أمر المقداد رضي الله عنه، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعامله على هذا النحو، وهو رضي الله عنه يحرص الحرص كله على ما ينفعه في الآخرة. فنجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعامل بالرفق كله وبالحلم، ويدعو الله تبارك وتعالى لمن يكون سببا بطعام وسقي، ويختبرها المقداد رضي الله عنه، ويأذن الله رب العالمين بأن لا يعود إلا باللبن، لأنه كلما أراد ذبح شاة وجد في ضرعها لبنا، فلما رجع باللبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشرب استلقى هو بقفاه ضحكا رضي الله تعالى عنه، قال: ضحكت حتى ألقيت إلى الأرض. هذا لفظ لمسلم، وفي بعض الروايات استلقيت على ظهري من شدة الضحك رضي الله عنه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يراجعه يقول: إحدى سوآتك يا مقداد، يعني ما الذي جرى وما الذي حدث ولما أرى هذا الذي أراه منه؟ قال: إحدى سوآتك يا مقداد. قال: فقلت: يا رسول الله، كان من أمري كذا وكذا وفعلت كذا. فقال: ما هذه إلا رحمة من الله، أفلا كنت آذنتني فنوقظ صاحبينا فيصيبان منها؟ قال: فقلت: والذي بعثك بالحق ما أبالي إذا أصبتها وأصبتها معك من أصابها من الناس، رضي الله تعالى عنه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا على الجادة، وأن يثبتنا على الحق الذي هدانا إليه، وأن يهدي قلوبنا ويشرح صدورنا ويصلح بالنا ويسدد ألسنتنا، ونسأله تعالى أن يسلل سخيمة صدورنا وأن يؤلف بين قلوبنا. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يحفظنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يأخذ عنا وعنه أعين الناظرين وقلوب الحاسدين والباغين، وأن يحفظنا وإياهم كما حفظ الروح في الجسد، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم. وأن يرزقني وإخواني من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها الإخلاص في القصد والنية والإحسان في القول والعمل، وأن يفتح لي ولهم في الدعوة إلى الله جل وعلا على منهاج النبوة فتحا مباركا، وأن يشرح لنا صدور خلقه، وأن يرزقنا القبول والإخلاص والسداد، وأن يحسن ختامنا أجمعين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.